لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: باب في ديات الأعضاء والمنافع. باب في ديات الأعضاء والمنافع. المرة السابقة تكلمنا عن مقادير الديات، وسبق أن النفس فيها دية كاملة، وأما الأعضاء والمنافع فإنها تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. والمقصود بالأعضاء والمنافع أي أعضاء الإنسان والأجزاء من بدن الإنسان التي ينتفع بها، ينتفع بها، كاليد والرجل والعين والأنف والأذن ونحو ذلك، كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال: باب في دية الأعضاء والمنافع. قال: أولا دية الأعضاء. قال بعض العلماء: في الآدمي 45 عضوا، وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه 2 فأكثر. أعضاء الإنسان حوالي 45، منها ما فيه للإنسان منها شيء واحد، زي الأنف مثلا، هي أنف واحد مثلا، ومنها ما للإنسان منه 2 فأكثر، العينين مثلا 2، 3 مثلا، يكون له 3 زي الأصابع مثلا، له 10 أصابع في الإيد و10 أصابع في الرجل ونحو ذلك. قال: فإذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، قال: ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، أو ذميا أو غيره. بيقول: فإذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد، وضرب أمثلة كالأنف، ده جزء، شيء واحد، عضو واحد في الإنسان، اللسان، الذكر، أيضا العقل مثلا، الشعر، شعر الرأس، شعر اللحية، كل دي حاجات إيش؟ واحدة في الإنسان، مفردة واحدة. قال: ففيه دية، في دية يعني إيه؟ دية كاملة. ففيه دية كاملة. قال: ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق، على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا، يقصد التفصيل السابق، يقصد ماذا؟ إنه المسلم له إيش؟ دية كاملة. المرأة أو الرجل المسلم لدية كاملة، المرأة على نصف دية الرجل، الذمي على نصف دية المسلم ونحو ذلك، على نفس النحو دي. لو مثلا قطع مثلا يعني أنف يعني امرأة، فلها نصف دية الرجل، اللي هي في حقها هي تعتبر دية إيش؟ كاملة. وهكذا. قال: سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، أو ذميا أو غيره. قال: لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئا واحدا إذهاب منفعة الجنس، فهو كإذهاب النفس، فوجبت فيه دية النفس، وهذا محل وفاق. يعني فيش خلاف بين العلماء فيه، ليه؟ لأنه بعض الناس ممكن يقول: إيه ده، يعني أنف دية كاملة؟ أي نعم، لأنه ما عندوش إيه؟ عندوش غيرها. طب ما هو ما قتلهوش، يقول لك: ما هو ما قتلهوش، ما هو حيه. نعم، لكن إذهاب هذا الذي لا ينتفع إلا به وليس عنده غيره كأنه أذهب هذه النفس. وبعض هذه الأشياء طبعا فيها تأثير جمالي فضلا عن تأثير الإيش؟ الحسي، التأثير الحسي والمعنوي كذلك. إن واحد لما يتقطع أنفه شكله طبعا خلاص بقى قبيح جدا. واحد مثلا لما تفقع عينه طبعا هذا تأثير حسي وتأثير معنوي ونحو ذلك. قال فوجبت فيه دية النفس وهذا محل وفاق. قال وفي حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا. أوعب يعني استغرق الأنف كلها بالقطع، استغرق الأنف كلها بالقطع، وإلا مثلا لو قطع أرنبة الأنف لا يكون قد قطع الإيش الأنف كلها، إنما استغرق الأنف كلها، صار حاسة الشم كلها إيش ذهبت، فهذا فيه دية كاملة. قال وعمر رضي الله عنه في حديثة يعني عجيبة جدا، والحديث حديث صحابي الشيخ الألباني وهيأتي معنا في الشرح، أن عمر رضي الله عنه قضى في رجل قد قطع، أو أن رجلا ضرب رجلا، ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله، قضى بأربع ديات، واحد ضرب واحد فعماه وطرشه وقطع ذكره وأذهب عقله، طبعا ضرب فظيع جدا، فقضى عمر به أربع ديات، لأن كل واحدة من دول عضو إيش واحد في الإنسان. نعم. قال وما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان الفكين يعني، وثديي المرأة أو وثدي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأنثيين والأنثيين في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية كاملة، وفي إتلاف إحداهما نصفها، لأن فيها منفعة ومن فيها منفعة وجمالا وليس في البدن غيرهما من جنسهما. لأنه ممكن حد يقول يا يعني حلمة الثدي يعني فيها دية نصف دية، ولو الاثنين دية كاملة، أي نعم، لأن هذا يشوه الإيش الإنسان، حتى لو ما أضرهوش ضرر حسي شديد فإنه يشوهه من جهة الإيش الهيئة الجمالية، هاب إن دي امرأة، وإذا علم رجل أراد أن يتزوج أنها مقطوعة حلمة الثدي سيعزف عنها، لأن هذا يذهب الجمال ونحو ذلك. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. قال وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال ابن عبد البر رحمه الله كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء وما فيه متفق عليه إلا قليلا. ثم قال وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء إذا أتلفها جميعا ففيها دية كاملة، وفي الواحد منها ثلث الدية. قال وذلك كالأنف، فإنه يشمل ثلاثة أشياء هي المنخران والحاجز بينهما، فتوزع الدية عليهما أو عليهم كما توزع الأصابع. قال وما في الإنسان منه أربع أشياء ففيهما جميعا إذا أتلفت دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربعة، الجفون بتاعت العين، كل عين فيها جفن علوي وجفن سفلي، يبقى دول أربعة بمجموعهم. قال لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، حيث تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية وفي بعضها بقدره. قال وفي أصابع اليدين الدية كاملة، في أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعا، وفي كل أصبع عشر الدية، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. وللبخاري عنه مرفوعا: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام، مفيش فرق بين الأصابع، يعني الخنصر والإبهام الاثنين زي بعض. نعم. قال: وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية، لأن الصبع له إيه؟ عشر، الصبع له عشر دية، يبقى لو أطع له عقلة من الصبع ثلث عشر الدية. نعم. قال: يعني العقلة بكام بقى؟ بتلاتة وكسر واحدة من الإبل، لأن الصبع بعشرة من الإبل، يبقى تلاتة وتلت من الإبل. نعم. قال: لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الإصبع على عددها كما قسمت دية اليد على الإصبع بالسوية، والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق. الإبهام لو قطع عقلة منه نص عشر، لأن هو بكم؟ بعشرة من الإبل، يبقى العقلة بكم فيه؟ خمسة من الإبل. طبعا الأحكام دي نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يهدي حكام المسلمين لإقامة دينه في الأرض. الأحكام دي تخيلوا لو مقامة في الناس، هل هجترئ الناس على الجريمة بهذا الشكل؟ انت دلوقتي قطع صباع دي حاجة ايه؟ دي حاجة عادية كده، دي حاجة كده بس بايه؟ زي بيقولوا بالتعبير العام، يعني بيقولك بيهزر بس معاه كده، قطع له صباع يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني عقلة من كل إصبع هيبقى نفس الحكم، لأن برضو بقية الأصابع تعمل، يعني الإصبع لو احنا شلنا منه عقلة مش هينعدم بالكلية، هيعمل برضو وعليه، فهيبقى كل واحدة بقيمتها. نعم. يعني ما كلمة أطراف دي في التعبيرات اللي يعني العلماء يقصدون بها الأصابع عموما، إنما أنت تقصده بكلمة أطراف دي تقصد حاجة تانية غير العقلة؟ جزء من العقلة نفسها، يعني جزء هيقدر، هيبقى في أرش حكومة هيقدر، يعني لو هي مثلا نصف فعلا هيبقى فيها إيه؟ الثلث ده هننصفه وهكذا. ولو فرض ان القطع ده هيشل العقلة دي، يبقى خلاص كده بقت ايش؟ عقلة كاملة، لانه شلها خلاص، اصبحت وان كانت موجودة ظاهرا لكن لها لا قيمة لها. قال: وفي كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل، لحديث عمرو بن حزم مرفوعا قال: وفي السن خمس من الإبل، السن الواحدة يعني بخمس من الإبل. قال الموفق: لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. طبعا ده لو في حالة إنه إيش ما أخدش يعني ما استوفاش ذلك قصاصا، يعني لم يستوفي ذلك قصاصا، لو كان عمد يعني فيستوفي إيش قصاصا، لكن لو كان بطريق الخطأ أو قبل صاحبه أو المجني عليه يعني قبل الدية، فتكون خمس من الإبل. ده نص الحديث ماشي، ده نص، ما لأنه الغالب إن فيش حد هيكسر كل حاجة وثلاثين كله، الغالب مش هيحصل كده يعني. قال: ثانيا دية المنافع. قالوا: أما المنافع فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي، فكل عضو له منفعة خاصة، ومن ذلك الحواس الأربع، وهي السمع والبصر والشم والذوق، ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة. لاحظ الفرق بين كلمة الأعضاء وبين كلمة الإيش؟ المنافع. العضو كما سبق أنه ممكن يحصل إيه؟ يزيله بالكلية، المنفعة انه ممكن ما يزيلوش بس منفعته ايه تذهب، يعني ممكن تبقى ودنه موجودة بس ايه طرشه خلاص، ضربوا ضربة على ودنه مثلا عملت ايه خلاص اذهبت سمعه، هيبقى ده زيه زي ما يكون عمل ايه زي ما يكون قطع الودن. في هذه الحال نفس الكلام كل المنافع على نفس الحكم. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. وقال الموفق لا خلاف في وجوب الدية بذهاب السمع، اداله ألم طرشه زي بيقولوا كده، والناس بتستعرض يقول لك اديته ألم طرشته، طيب خلاص تعال بقى ادفع. نعم ده نصف نص دية لو راحت واحدة ناحية واحدة. نعم. قال وفي كتاب عمرو بن حزم وفي المشام الدية، المشام يعني المنافع. نعم. قال ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع، لا لا اللفظة هنا يقصد بها جميع المنافع عموما، جميع المنافع عموما. قال ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. حديث حسن الشيخ الألباني. قال وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط، لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين. علشان الناس اللي بتقول إن اللحية دي حاجة إيش يعني ملهاش قيمة، والناس كتير بيعمل إيه بكل يوم يروح ماسكها شايلها، فتخيل انت دي فيها دية، دية كاملة. اللي يحلق اللي استغفر الله اللي يفسد لحية انسان فيه دية كاملة، انه مثلا يصيب اصابة تتسبب ان لحيته ما ايه تطلعش تاني، ففي هذه المسألة دية كاملة. قال وفي الهدب اهداب العينين اللي هم الرموش يعني. قال وفي الحاجب الواحد نصف الدية، الحاجب الواحد نصف الدية، والنساء بتروح تشيله وتقعد ترسمه بالقلم إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحاجب الواحد نصف الدية وفي الهدب الواحد ربع الدية، لأن الدية تتوزع عليها بعددها. قال ومن هنا نعلم ما للحية في الإسلام من احترام وقيمة، حيث أوجب في إتلافها دية كاملة أو دية كاملة، وذلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإكرامها، ونهى عن حلقها وقصها والتعدي، فتبا لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبها بالنساء وتشبها بالكفار والمنافقين، وتحولا من الرجولة والشهامة إلى الميوعة، وهكذا. يقول يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أيام محنته يعني فتنته، نسأل الله العفو والعافية، إن المرء في أثناء الفتنة ممكن يهلك، حتى يرى حسنا ما ليس بالإيش بالحسن، اللي الشيء اللي هو القبيح في الشرع هو يرأيه حسن. فيجب على هؤلاء أن يراجعوا رشدهم ويحكموا عقولهم ويطيعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، ويوفروا لحاهم التي خلقها الله جمالا لهم وعلامة على رجولتهم. نقف على باب في أحكام الشجاج وكسر العظام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.